بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. الردة تكون بالقول والفعل. تعريف الردة وأنواعه. قال صاحب كفاية الأخيار أبو بكر بن محمد: الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، ومنه قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم. وفي الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام، وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر، فنذكر كل نبذة ما يعرف بها غيره. أما القول فكما إذا قال شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته. قال كذا إن هذا لو كان ربي ما عبدته فإنه يكفر. وكذا لو قال: لو كان نبيا ما أمنت به. أو قال عن والده أو زوجته: هو أحب إلي من الله أو من رسولي. وكذا لو قال مريض بعدما شفي: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه، فإنه يكفر. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يتحتم قتله، لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور، أن الله لما أمرضه هذا المرض يعني قد ظلمه. وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدع النبوة، أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين، فهو كفر بالإجماع. ومثل هذا وأشباهه كما يقوله زنادقة المتصوفة: قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم، و قولهم: ولو سب نبيا من الأنبياء واستخف به فإنه يكفر بالإجماع. يعني يقول زنادقة المتصوف لهم كلمات كثيرة مثل ما يقول: أنا الله، أما في الجبة إلا الله. هذا بالنسبة للكفر بالقول، من قال هذا حتى لو لم يعتقده لكنه يكفر. وأما الكفر بالفعل كالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس، وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف، ولو فعل ذلك أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر. هذه الأفعال المكفرة التي تجعل الإنسان مرتد. وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جدا، فمن اعتقد قدم العالم، قدم العالم يعني أن هذا العالم موجود قبل وجود الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لم يخلق مادة العالم، وإنما الله وجد هذه المادة موجودة أو مخلوقة فخلق منها السماوات والأرض، هذا كفر اللي هو اعتقاد الفلاسفة. أو حدوث الصانع، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن موجودا ووجد وأنه حادث، فهذا كفر. أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع، كنفي يعني صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها نفسه بالإجماع، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافر. هذه إذا أثبت الله تبارك وتعالى شيء من هذا، أو أنه يمرض أو يجوع أو ينام أو يغفل أو يظلم، كل ما هو من صفات النقص في البشر من نسبه إلى الله تبارك وتعالى واعتقده كفر. والرضا بالكفر كفر، من رضي بالكفر كذلك كفر. والعزم على الكفر كفر في الحال، يعني إذا عزم على أنه يرتد عن الإسلام يكون كفر في الحال، مو عندما يعني يدخل بالفعل في الكفر. وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، لو تردد يكفر الآن ولا بعدين فهو كفر. وكذا تعليق الكفر بأمر المستقبل، لو علقه بأمر المستقبل إنه لو سقط المطر، لو كان كذا، لو صار كذا، فهذا كفر في الحال. إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم، لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى قوله سبحانه وتعالى يعني وفي النار هم خالدون. وهل تستحب توبته أو تجب؟ قولان. أحدهما تستحب لقوله تعالى: من بدل، وهل تعالى هنا يعني قتله هنا تستحب لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتله. والصحيح أنها تجب، لأن الغالب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها. وهل تستحب استتابته مش توبته؟ يعني استحب أن يستتاب قبل القتل أم لا؟ فالصحيح أنه قال يستحب وبعضهم قد يجب. وهل تستحب استتابته أو تجب؟ قولان. أحدهما تستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله. والصحيح أنها تجب، لأن الغالب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها. والاستتابة منها كأهل الحرب: فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة. هذا الكلام كله في كفاية الأخيار باب الردة. شيخ سب الله وسب رسول الله، ليس تصد شيخ؟ طبعا هذا خطير. طيب شيخ استتابت ذلك؟ نعم. لا، في سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما استتاب، حتى لو تاب يقتل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قول شيخ الإسلام تيمية بكفر تارك الصلاة كفرا ينقل عن ملة الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجودها، هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر. يعني يقدر أن يتكلم يشهد لنا وحن رسول الله ويظهر هذا وما أعلن، فهذا كافر، فهو كافر باتفاق المسلمين. وهو كافر باطنا وظاهرا، مش باطن ظاهر فقط بل وباطنا كذلك. وهو كافر ظاهر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وإمتها وجماهير علمائها. وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالح وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتلع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، وأن وجوب الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. الجحد تكذيب بأن هذه، فلو جحد الصلاة قال الصلاة ليست واجبة أو الصوم واجب أو الزكاة أو الحج فهذا يكفر، هذا بالإجماع هذا. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش، قال الزنا ليس حراما مثلا أو شرب الخمر، كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما وقع لبعض الصحابة، ظنوا أن الإنسان إذا آمن وعمل الصالحات واستقام فإنه لو شرب الخمر يعني يحل له هذا. تأولوا قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر بن الخطاب أتى بهم كانوا في البحرين واستتابهم ورجع عن قولهم وقال لهم: إن لم تتوبوا قتلتكم كفرا. فإنه كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. أما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال العلماء هي رواية عن أحد.